أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لا نزال مع ربنا في تقريعه وتوبيخه وإذلاله سلسلة أسئلته بهذا للكفرة الجاحدين الذين لم يؤمنوا بالله ولا عقل لهم لفهم ولا رأي لإدراك. فكان من ذلك: أم له البنات ولكم البنون أم تزعمون يا هؤلاء الكفر الجاحدون أن البنات لله تجعلون لله ما تكرهون. وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فأنتم تكرهون البنات وتجعلونهم بنات الله، تجعلون الملائكة بنات لله بكل قحة وكل إجرام وكل كفر وجحود. ومن أين لكم ذلك؟ ومن قال ذلك؟ وأين اطلعتم عليه؟ وأين وجدتموه؟ لقد كانت الطوائف تقول عن الملائكة بنات الله، ثم هم لذلك يعبدونهم على أنهم بنات الله. كذبوا وأفكوا وولدوا ما لم يكن. أم لهم بنات ولكم البنون. البنات جمع بنت والبنون جمع ابن، أي تخصون أنفسكم بالأولاد وبالذكور رغبة وتعلقا وخدمة، وتجعلون البنات بنات لله وهم ملائكة. فكفرتم مرتين كونكم جعلتم الله تعالى يليد كالبشر، ثم افتريتم على الله وجعلتم الملائكة بنات. ومن أين لكم ذلك؟ ولكن ليس بعد الكفر ذنب، مهما كذب وافترى الكافر فكفره أشد من افترائه وأشد من كذبه. أم له البنات ولكم البنون أم استفهام تقريع وتوبيخ ومذلة ومهانة. وكما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: كل أم التي ذكرت في سورة الطور هي للاستفهام، ليست بمعنى بل ولا بمعنى أو العاطفة، أي هي بمعنى الاستفهام التوبيخ التقريع. يقرع الله هؤلاء الكفرة ويوبخهم. من أين لهم ذلك؟ من أخبرهم بأن ملائكة بنات لله؟ ومن خصهم بالذكور الأمور وحده، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم هؤلاء حين دعوتهم إلى هذه الرسالة وإلى هذا الكتاب الكريم طلبت أجرا وطلبت ثوابا وطلبت مالا على ذلك، فهم من مغرم مثقلون من غرب ذلك ومن ثقله عليهم وخسارة مالهم، فيشعرون أنهم قد أثقلت كواهلهم بهذا المال، فهم لأجل ذلك كفروا ولأجل ذلك جحدوا. وهذا كذلك لم يكن يوما لم يأخذ منهم رسول الله شيئا، وليس للرسالة أجر، أجرها على الله وأجر رسل الله جميعا على الله مرسلهم، فلم يأخذ منهم أجرا ولم يطلب منهم أجرا، بل وعرضت عليه جبال مكة وجبال المدينة ذهبا وفضة، فأباها وقال أشبع يوما فأشكر الله وأجوع يوما فأصبر، أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر. ولذلك جعل الله وجمع لرسوله بين العبد الشاكر والعبد الصابر، وكثيرا ما اختلف العلماء أيهم أفضل وأيهم أكرم، فقد كان صلى الله عليه وسلم صابرا من الصابرين شاكرا من الشاكرين، يشكر الله على نعمائه ويصبر على بلوائه، وطالما صبر لهؤلاء الجاحدين الكفراء وهم يقولون له ذلك من القذف والكلام الباطل والهزاء الذي لا يقوله إلا ممرور ذاهب العقل، أم تسألهم أجرا يا محمد فهم من مغرم مثقلون، فهم من الغرم ومن هذا المال الذي أثقلهم وأسقط كواهلهم، هم مثقلون لا يكادون يستطيعون رفعا ولا إيمانا ولا تدينا، أي لم يكن ذلك، وحاشا الأنبياء وحاشا نبينا المعصوم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أن يطلب أجرا على هداية ورسالة ونبوءة. قال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم اطلعوا على الغيب فقالوا هذا على رسول الله كذبا وافتراء وتمنوا له الحوادث وتمنوا له الموت وقالوا ليس بنبي وليس برسول، وقالوا من السحر والكهانة والجنون والمرض ما هو بهم ألصم وهم به أجدر، هل هذا قرأوه في اللوح المحفوظ وكيف رأوه؟ هل هذا غيب طلعوا عليه ومن أوحى لهم به؟ ولو أوحى لهم به لكان الموحي شيطانا، والشيطان لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا الله، عالم الغيب لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، فرض صلى الله عليه وسلم بالاطلاع على الغيب مع من أطلعه الله على ذلك من أنبياء ورسل وصديقين، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل لهم غيب سيسجلون وينقلونه عن اللوح المحفوظ حتى قالوا ما قالوا. كيف يكون ذلك وهم كفرة بالله جاحدون للوح المحفوظ وجاحدون للنبوءات؟ وإنما هو أكاذيب وأضاليل وأباطيل أوحى لهم بها شيطانهم، ازدادوا كفرا على كفر وازدادوا ضلالا على ضلال. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ليس عندهم إلا الشيطان ووحي الشيطان، ليس عندهم إلا الكفر والجحود والبعد عن الله. وسيردون فيعلمون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. أم في إرادتهم ونيتهم أن يكيدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذوه ويتآمروا عليه، فأخذوا يمهدون لذلك بهذه المبررات الكاذبة الفاجرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد مكروا وكادوا، تآمروا في دار الندوة بجوار الكعبة المشرفة في المسعى اليوم، وقد كانت دار ندوة واستشارة وتبادل الرأي لقريش قبل الإسلام، لقريش أيام الجاهلية. فأخذوا يتداولون ويتفاوضون ماذا يصنعون بمحمد بن عبد المطلب. فقال قوم نقتلوه ونفرق دمه في القبائل والأفخاد حتى نضطر بني هاشم إلى قبول الدية. يتقدم كل واحد من فاخذ أفخاذ القبائل من بني أمية ومن بني عبد مناف ومن مضر ومن ربيعة ومن بني عدنان ومن بني قحطان. وقال قوم نسجنه مقيدا ممنوعا من التصرف والحرية. وقال قوم بل نخرجه. وهكذا إلى أن رد الله كيدهم في نحورهم وأعمى بصائرهم قبل أن يعمي أبصارهم. والله قد حفظه من الناس وصانه من الناس. أم يريدون كيدا؟ هل أرادوا بقولهم هذا وأضاليلهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون كيدا وضررا ومؤامرة يبررون لها بهذه الأكاذيب؟ فالذين كفروا هم المكيدون. فالكافرون بالله هؤلاء الذين تواطؤوا على سيد الرسل وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم هم المكيدون، هم الذين سيكاد لهم وهم لا يشعرون. وهكذا كان النبي أفلت عليه الصلاة والسلام وهاجرهم يحرسون بابا، وخرج صلى الله عليه وسلم مع الصبح وقد ذر ترابا ورمالا على أعينهم، وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه، فارتمى كل كلب منهم على جانب من جوانبه. وذهب إلى أبي بكر وذهب معا إلى الأبطاح، بل زاد على ذلك إلى غار ثور حيث بقي هناك أياما، ويأتيهم من يأتيهم بأكل وبشرب وبزاد. فأخذوا يبحثون ويفتشون ويعلنون من أتانا بمحمد حيا أو ميتا أعطيناه دية 100 ناقة. وقد وصلوا في بحثهم وفي كيدهم إلى باب الغار، ولكن الله تعالى حفظاه وحرسه وصانه بأضعف شيء بعنكبوت نسجت على فم الغار، بحيث إذا رأى الرائي يقول هذا الغار يعني بهذه العنكبوت أنه مضى عليها شهور بل سنين ولم يدخلها أحد، ولا يكون نسج العنكبوت إلا بعد زمن طويل. ثم عششت وباضت طير من طير مكة إلى أن باضت، فجاء هؤلاء ووجدوا حيث الأثر، وكانت لهم بذلك معرفة في تتبع الآثار والقافة. وهذا لا يزال عند عرب الجزيرة، عند عرب الحجاز إلى اليوم. فوصلوا إلى باب الغار وقال القافة هنا انقطع أثر محمد، أي أثر قدمي ودخوله، ولكن الغار حالته بما فيه من عنكبوت نسجت وطير باض معنى ذلك أنه مضى عليها سنوات ولم يدخلها أحد ولم يصلها أحد. حتى إن أبا بكر زعج وقال يا رسول الله يكادون أن يرونا، فطمنه عليه الصلاة والسلام وقال له كيف باثنين الله ثالثهما، أي معنا الله بحفظه وحياطته وحراسته، وهكذا كان إلى أن فل هؤلاء وبعثروا وتابع النبي عليه الصلاة والسلام هجرته إلى المدينة، حيث دخل عليه الصلاة والسلام دخول الفاتح، وكان قد سبقه الإسلام هناك منذ سنوات، منذ جاءته الوفود المكونة من 73 إنسانا، 2 منهم نساء، فأسلموا وآمنوا في منى سرا من قريش. فما كان يصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى لم يبق فيها حي ولا زقاق ولا درب إلا وفيها مسلم يقول لا إله إلا الله، مؤمنة تقول لا إله إلا الله. وحين جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجد القوم في استقباله على أميال من بواب المدينة، استقبلوه بالأهازيج وبالدفوف وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. فكان المشركون هم المكيدون وهم الأذلاء وهم المقهورون وهم الذين انتصر عليهم من صانه الله وحفظه الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله. أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون، هم الذين كيد لهم، وهم الذين ضاعت علومهم، وهم الذين كانت الدائرة عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المظفر، هو المنصور، هو حامل الراية، هو سيدهم وسيد الخلائق كلها بنصرته ورسالته وسلوكه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون، أم هؤلاء اتخذوا إلها غير الله يقبض ويبسط ويحيي ويميتون ويرزقوا. هل هؤلاء اكتفوا عن الله الواحد الأحد بإله اكتشفوه فهم يعبدون وهو يرزقهم وهو يعطيهم؟ وهذا منتهى الهزء والسخرية بهؤلاء الذين أصيبوا بسبع سنوات عجاف، غار الضرع وغار الماء وأوقفت السماء قطرها وكادوا يموتون جوعا فلا أنقذهم من أله من أحجار ومن أوثان ومن إنس أو جن أو ما عسى أن يكون ممن جعلوه لله ندا، إلى أن جاءوا إلى رسول الله عدوهم وهم في حال كفرهم فقالوا: يا محمد يا ابن عم قد أصابنا ما ترى. وكان ذلك بدعوة رسول الله عليهم صلى الله عليه وسلم حينما دعا عليهم وقال: اللهم سنين كسنوات يوسف فأصيبوا بسبع سنوات كالسنوات التي كانت أيام يوسف وأيام تفسيره للرؤيا لملك مصر، حيث ظهر يوسف بدينه ونبوءته وبنصرته على إخوته الذين خانوا. أم لهم إله غير الله؟ ثم تنزه الله نفسه وسبح نفسه وعظم نفسه يعلمنا كيف نفعل، فقال: سبحان الله عما يشركون، سبحان الله، حاشا الله، وعظم مقامه وعظمت سبحاته وعز جلاله عن أن يكون له مؤازر أو معين أو شريك في ملكه. هو الواحد الأحد الذي لا يعيه شيء ولا تأخذه سنة ولا نوم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما ولم يعي بخلقهن. إنما أمره إذا قال لشيء كن فيكون. فهو الله جل جلاله لا يحتاج إلى مؤازر ولا إلى مشاري ولا إلى مساعي، يحتاج ذلك المخلوق الضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال تعالى: إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. هؤلاء لشدة عنادهم وتقليدهم في الكفر وقد طلبوا من رسول الله أن يسقط عليهم السماء كسفا، أن تقع عليهم قطعا قطعا كسفا قطعا قطعا كسفا قطعا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، إن يروا قطعة من السماء نازلة عليهم ساقطة على رؤوسهم أخذهم الغرور قبل أن تصل إليهم وأخذوا يقولون سحاب مركوم. ليس هذا إلا سحاب متراكم بعضه فوق بعض لكثرة مطر ولكثرة غيث ولكثرة ماء، وما هو إلا عذاب الله لهم وإذلاله لهم ولعنته بهم. ولكن هؤلاء الذين يعيشون في الأوهام والأضاليل وأحلام اليقظة تجدهم لطمعهم يكذبون على أنفسهم وقد يصدقونها. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، أي ساقطا عليهم، إن يروا قمعة من السماء ساقطة على رؤوسهم قالوا سحاب مركوم. محمد وربه لا يستطيعون ذلك، حاشا ربنا وعظم جلاله. وإن يروا كسفا من السماء يقولوا سحاب مرقوم، إنما هو سحاب يحمل أمطارا ويحمل غيثا لإغاثتنا ولرزقنا ولنبات أشجارنا وخضرتنا وما إلى ذلك مما يطمعون فيه وهم على الكفر المصرون. قال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. دعهم يا محمد، دعهم لكفرهم، دعهم لعنادهم، أهملهم. وما على الرسول إلا البلاغ، لم نكلفك بالهداية ولم نكلفك بالصلاح، وإنما كلفناك كما كلفنا إخوانك وآباك من رسول الله السابقين كإسماعيل وإبراهيم ونوح وآدم من الآباء وكبقية الأنبياء. إنما أمروا بالبلاغ ولم يؤمروا بالهداية. إنما على الرسل البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قرئ في السبع يصعقون ويصعقون. دعهم، أهملهم، دعهم لكفرهم. وقد قرأت عليهم وتلوت كتاب الله وعلمتهم دين الله وبلغتهم ما أمرت ببلاغه. أما وقد زاغوا، أما وقد عندوا، دعهم إلى أن يصعقوا يوم القيامة، إلى أن يهلكوا، إلى أن تصيبهم صاعقة من عذاب الله. لا تذر منهم جسما ولا جزءا ولا خلية من خلايا أبدانهم إلا وتعذب عذابا نكرا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فذرهم حتى يلاقوا، إلى أن يلاقوا، إلى أن يجدوا، إلى أن يعيشوا في واقع يوم القيامة التي ينكرونها لسانا وقلبا. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. ذرهم إلى أن يصلوا إلى اليوم الذي قدر الله وقته وزمنه على أن يكون يوم القيامة يوم جزاء وحساب، للمؤمنين الجنة وللكافرين النار. ذرهم إلى أن يصعقوا ويهلكوا ويذلوا يوم القيامة مع إخوانهم وأمثالهم من الكافرين الجاحدين. يقول تعالى: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم بدل من يومهم. دعهم إلى أن يبلغوا اليوم الذي يكون يوما مشؤوما عليهم، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. يوم لا يغني عنهم الكيد الذي كادوه، الكفر الذي كفروه، الحقد الذي حقدوه، والعداوة التي تحرقت لها قلوبهم وعذبت لها نفوسهم. دعهم لذلك اليوم، يوم لا يغنيهم ذلك من الحق شيئا. يوم يرون العذاب بأعينهم وببشرة جسومهم. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. سيبقى المؤمنون ويبقى المسلمون هم الذين يرضى الله عنهم ويرحمهم ويسكنهم جنته ويؤتيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإن للذين ظلموا كفروا ظلموا أنفسهم بالكفر وبالشرك إن لهؤلاء عذابا دون ذلك عذاب آخر غير عذاب يوم القيامة غير عذاب يوم الذي يصعقون فيه دون ذلك أقل من ذلك غير ذلك. وقالوا عن هذا العذاب هو عذاب القبر وقالوا عن هذا العذاب هو الأوجاع والبلاء والمصائب التي يصابون فيها في دار الدنيا لعنة من الله عليهم وإذلالا من الله لهم. وقد ورد في الآثار إلهي كم أعصيك فلا تعذبني أو فلا تعاقبني. يقول الله في الأثر يا عبدي كم تعصيني وكم أعاقبك وأنت لا تدري. وإن المنافق كما قال عنه عليه الصلاة والسلام يصاب بالأمراض ويصاب بالكوارث ثم يشافيه الله لعله يتخذ من ذلك عظة وعبرة ودرسا ولكنه لا يكاد أن يعافى إلا ويرجع لهمه ولكفره وهو لا يكاد يدري أن ذلك كان عقاب الله لعله يرجع إلى الله. وإذا به لا يزداد بالعذاب ولا يزداد بالمحنة ولا يزداد بالعقوبة في الدنيا إلا كفرا وعنادا شأن الكافرين المعاندين. وإن للذين كفروا وإن للذين ظلموا أي كفروا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك غير عذاب يوم الصعق غير عذاب جهنم عذاب الدنيا بأنواعه. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر هؤلاء والأكثر لا يعنى في الكافرين وإلا فالكفر ملة واحدة أي هؤلاء الأكثر هم الذين بقوا على ضلالهم وعلى كفرهم. أما قلة منهم فقد اهتدوا وآمنوا وآبوا وقالوا لا إله إلا الله فرجعوا عن كفرهم وعن ذنوبهم ومعاصيهم ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى فاصبر لحكم ربك, ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يقول الله لعبده ونبيه وإمام المرسلين فاصبر لحكم ربك اصبر لكفر هؤلاء وما قالوا عنه وما شتموا وما جحدوا وما تآمروا وما تألبوا فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك على عين منا نحوط ونحرس ونحفظ لن يصل إليك إنسان بسوء إلا كلام لا يضر إلا صاحبه وإلا فأنت السيد المصون المحفوظ المحروس بأمر الله. فاصبر لحكم ربك قالوا هذه الآية وهي مكية كانت أمرا من الله لرسوله بالصبر قبل نزول الأمر بالجهاد والجهاد لم يؤمر به رسول الله ولم يشرع في الإسلام إلا في المدينة المنورة فلم يكن في مكة إلا الدعوة للصبر لرسول الله ولجميع المؤمنين من أتباعه. فكان يمر عليه الصلاة والسلام على أتباعه يعذبون وينكل بهم وتوضع الصخور في وقت القيض وشدة الحرارة على الصدور العارية والظهور العارية. وقد مر يوما على أسرة كاملة على عمار بن ياسر وأبيه ياسر وأمه سمية وهم يعذبون العذاب النكر، فرأى هذا المنظر وقال لهم عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. فاستشهدت أمه سمية وكانت أول شهيد في الإسلام، استشهدت وهي تطالب بالكفر وبالشرك وبشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأبى إلا الإيمان وإلا الثبات على الإسلام، إلى أن جاءها اللعين أبو جهل فغاضته بشدة صلابتها ويقينها في دينها، فأخذ حربة وكانت بيديه فطعنها في قبلها إلى أن خرجت من ظهرها وهي تقول: الله الله. فاصبر لحكم ربك. كان هذا الصبر قبل الأمر بالجهاد، أما بعد ذلك فمن شتم محمدا صلى الله عليه وسلم قتل. ولو قال أنا تائب، كان رجلا أو كان امرأة، وإن قبيلة وإن فئة، شتم النبي صلى الله عليه وسلم يحاربون حتى يذلوا أو يسلموا، حتى يؤدوا الجزية إن كانوا أهل كتاب وهم صاغرون. وقد قلت عند الكثير من المناسبات إن للشيخ ابن تيمية كتابا أسماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، هو أعظم كتبي على الإطلاق، طبع أكثر من مرة، فيه ما يقارب 800 صفحة، فيه من الأدلة القولية العملية وما نص عليه التاريخ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين ممن شتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أو آذاه أو عرض به، فكان يقتل ذليلا صاغرا مرتدا ولا تقبل له توبة. وهذه كانت من الآي المكية التي نسخت بالآي المدنية عندما قال ربنا، وهذا كثير في الكثير من الآيات والكثير من الصور: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا. أعين جمع عين، ونقول لله أعين، والله أعلم بحقيقة ذلك. نثبت ما أثبته الله لنفسه ونقول: الله أعلم بذلك. ومعنى الفقر من الآية الكريمة: إنك تحت حراستنا وحياطتنا وحفظنا، فلا تخف من هؤلاء جميعهم، كما قال الله في آية أخرى: والله يعصمك من الناس. كان يظل يوما ليله ونهارا بين أعدائه في مكة وبين أعدائه اليهود في المدينة، وأحيانا يكون مفردا ولا يستطيعون الوصول إليه، فإذا حدثت أنفسهم رأوا ما يزعجهم ويهولهم. مرة أقسم أبو جهل إذا رأى محمدا يفوه أن يقتله، وكان الإسلام لا يزال مضطهدا والنبي لا يزال أتباعه قلة، وكان الإسلام لا يزال كجمعية سرية في دار الأرقم، ف فعندما جاء إليه والنبي يطوف عليه الصلاة والسلام غير مكترث بأبي جهل وقد جاء بسيف وحربة وإذا به والنبي يقول ما كاد يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذت أبا جهل رعديدا وفزع حتى أهمي عليه وسقط على وجهه إلى أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف فقال له جماعته من الكفار ما هذا يا أبا جهل لهذه الدرجة خفت من محمد حتى انزعجت حتى غشي عليه قال والله ما رأيت محمدا وإنما رأيت جملا في شكل سبر في شكل أسد ما كنت أقبل عليه حتى التفت إلي وحاول أن يفترسني بأسناني بأخفافي فسقط وما أدري ما حصل بعد ذلك لولا أنكم قصصتم ما قصص وصدق الله العظيم والله يعصمك من الناس فاصبر لحكم ربي فإنك بأعيننا كما قال الله عن موسى لتصنع على عيني ليصنع لينشأ ليكبر إذ قذفته أمه في اليم كما أمرها الله بذلك فنشأ في دار عدوه فرعون فيها كبر وفيها نشأ وفيها شب وفيها استرجل وكان فرعون يربي في بيته وعلى فراشه من سيكون في علم الله سبب القضاء عليه وعلى دولته وعلى ألوهيته الكاذبة لأن الله صنعه على عيني حفظه وصان وكلأ كما صان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أعدائه فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فإنك تحت عين الله وحراسة الله وحفظ الله وكلأة الله وهكذا كان واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وسبح بحمد ربك احمد الله وسبح الله عندما تقوم يقوم من ماذا بقيت مطلقة عامة ولذلك المفسرون فسروها القوم البعض قال فسبح بحمد ربك حين تقوم أي حين تقوم من كل مجلس من مجالسك ويؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ختام المجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قيل عن هذا الدعاء والتسبيح هو ختام المجلس هو كفارة المجلس فيما عسى أن يكون فيه من لغط ومن كلام لا يليق وقد قال عليه الصلاة والسلام إن كان في المجلس ما لا يليق بالباطل غفره الله بهذا الدعاء وإن لم يكن زاد الله هذا الذاكر المسبح الحامد لله فسبح بحمد ربك حين تقوم فسروها حين تقوم إلى الصلاة والقيام إلى الصلاة لا يتم إلا بالأذان وبالإقامة لا بد من الأذان وفي الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفي الأذان التكبير والتسبيح والنداء إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح فهو تسبيح وذكر وفي الإقامة مثل ذلك وفسروها بدعاء الاستفتاح عندما يقول المصلي الله أكبر، يدعو بدعاء الاستفتاح: اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي كما يغسل الثوب الأبيض بالثلج والبرد، اللهم لك وجهت وجهي فاغفر لي وتب علي. وبقية أدعية دعاء الاستفتاح، وهو كل ذلك دعاء وتسبيح وتحميد عند القيام، القيام من النوم، والقيام من المجلس، والقيام من العمل. يأمر الله نبيه وفي أمره له أمر لنا كذلك بالتسبيح: ومن الليل فسبح، وفي الليل كذلك سبحه واحمده. وفسروا تسبيح الليل بصلاة المغرب وصلاة العشاء، فهما وقتان يكونان بعد دخول الليل ونزول الظلام. فسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح. وقد ورد كذلك أن النبي يقول كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذا دعا الله بشيء عند ذاك يستجيب الله له، فإذا قام توضأ وصلى ركعتين يقبلهم الله منه. إذا تعار أي إذا استيقظ من الليل عندما تقوم ليلا، وفسروا ذلك بالقيام ليلا والقيام من المجلس نهارا ومن الليل كذلك. نمت نوما قيلولا أو نمت نوم ليل، عندما تقوم سبح الله واذكره، فقمن أن يستجاب لك ولدعائك ولما تصليه من ركعات. فسبح